Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin, seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve dersuna yestemir min şerhil akidet at-tahaviyye libni ebil az rahimahumallahu ta'ala. Yekul el-sarih rahimahullahu ta'ala. وموضوع درسنا لا يزال يستمر في قضية التوحيد. يقول والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. ما يوجد أحد من الطوائف يثبت هذا، مع أنه كثير من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. نعم، يقول كثير من أهل الكلام والنظر تعبوا في إثبات يعني وحدانية الإله، وحدانيته في الربوبية، مفهوم. ومنهم من اعترف بأن العجز عاجز عن إثبات وحدانية الله في الربوبية بالعقل، وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، يعني هذا دليل التمانع هو الدليل المشهور عند المتكلمين، مفهوم، يثبتون به أنه لا بد أن يكون الإله واحدا، ولا يجوز العقل أن يكون هناك ربين للعالم، خالقين للعالم. وهو ما هو دليل التمانع؟ أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر سكنه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فأما أن يحصل مرادهما، مراد كليهما، وهذا ممتنعا لأنه جمع بين النقيضين، أو مراد أحدهما إذا كان لم يحصل مراد الآخر، فالذي حصل مراده هو الإله والآخر ليس بإله، يعني لا يمكن أن يحصل مراد أحدهما مراد كليهما، بل يمكن أن يحصل مراد أحدهما، فإذا حصل مراد أحدهما بقي الذي لم يحصل مراده ليس إلها، أو لا يحصل مراد واحد منهما بقي كليهما عاجزين، والأول ممتنعا لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنعا لأنه يلزم خلو الجسم عن حركته والسكون، لا يحصل مراد واحد منهما وهو ممتنعا، ويلزم أيضا عزو كل منهما، يعني كيف يلزم؟ لأنه أراد أحدهم تحريكه والآخر اسمه، لا يحصل مراد لا هذا لا حركة ولا سكون. لماذا؟ يعني خلل الجسم عن الحركة والسكون، وخلول الجسم عن الحركة والسكون محال. نعم، لأنه يلزم ممتنع، وقال والثالث ممتنع لأنه يلزم خلول الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عز كل منهما، لأنه لا يحصل لا مراد هذا ولا ذاك، صار عاجزين، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح الإلهية. يعني يقول المشهور هو هذا، وتمام الكلام على هذا الأصل معروفا في موضعه. يعني هو دليل التمانع طبعا، هو مبني، يعني لم يقرره جيدا، على جواز الاختلاف، على جواز الاختلاف. لو كان إليها إلهين يجوز اختلافهما، أليس كذلك؟ يجوز اختلافهما، وجواز اختلافهما يؤدي، يعني تعدد يقتضي جواز الاختلاف، وجواز الاختلاف يؤدي إلى المحال، مفهوم؟ فالمؤدي إلى فالمقتضي لجواز الاختلاف محال وهو التعدد، لأن التعدد يقتضي جواز الاختلاف، وجواز الاختلاف يؤدي إلى المحال، فإذا جواز الاختلاف محال والتعدد محالا. هذا تقريره بهذه الطريقة، يعني مبني على جواز الاختلاف، وهذا يكفي. نعم يجوز الاتفاق وأيضا، ولكن يجوز الاختلاف، وجواز الاختلاف يؤدي إلى المحال، فالتعدد يؤدي إلى جواز الاختلاف، وجواز الاختلاف يؤدي إلى المحال، فالتعدد محالا. هذا هو تقريره بهذه الطريقة. لا ننظر إلى جانب جواز الاتفاق، نعم يجوز كلاهما، ولكن التعدد المشكلة المحال في هذا الجانب، الدليل هو يكون في هذا الجانب، يعني يجوز اختلافهما أم لا يجوز؟ نعم يجوز. التعدد يقصد جواز الاختلاف، وجواز الاختلاف يؤدي إلى المحال، فالتعدد يؤدي إلى المحال، فالتعدد والمؤدي إلى المحال محال. هذا هو دليل التمانع الكلامي، وقد قرر بأوجه أخرى. نعم يقول، يعني هناك دليل تمانع قرآني، وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني بعض العلماء يقول الشارح حاول أن يفسر هذه الآية على حسب دليل التمانع الكلامي، لعله هذا يرده وهو صحيح، لا تفسر هذه الآية بدليل التمانع الكلامي، بل هي دليل التمانع العادي والمبني على العادة المضطردة، والعادة المضطردة أحد أسباب العلم، العادة المضطردة أحد أسباب العلم، سيتكلم عليه ماذا يقول. وكثير من أهل النظر، يعني يقصد أهل النظر أهل الكلام، يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني هذا الدليل التمانع الذي ذكروه هو معنى الآية، يعني أن فسر الآية بهذا بدليل التمانع الذي ذكرناه. يقول بعضهم كذلك يزعم لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر ليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو نعم وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحدا كما أخبر الله تعالى عنه بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون الله قل أفلا تذكرون. مثل هذا كثير في القرآن. يعني هذا تكلم بطريقة أخرى ليس بالطريقة التي يعني ظننت أنه سيتكلم عليها، يعني صحيح أن بعض علماء الكلام حاولوا بعضهم حاولوا تفسير هذه الآية بدليل التمانع الذي ذكرناه، مع أن سياق الآية لا يقبل ذلك، ولكن يعني كثير منهم أو أكثرهم ما فسروا الآية بها بدليل التمانع الكلامي، بل قالوا دليل الآية تشير إلى دليل التمانع الكلامي، مفهوم؟ ولكن ما بينوا وجه الإشارة، ووجه الإشارة إذا سلمنا وجودها فهي خفية جدا. وقد بينت هذا فيما كتبته على المسامرة، شرح المسايرة، يعني الإشارة يعني هل هي مسلمة أم صحيحة أم ليس بصحيحة. أما تفسير الآية بدليل التمانع فهو غير صحيح، ولكن هل فيه إشارة أم لا؟ يعني يقول الغزال تشير الآية إلى دليل التمانع، وغيره أيضا، والابن الهمام أيضا يسلم ذلك وغيره، ولكن وجه الإشارة حتى ابن قتلبة قال ما وجه الإشارة، يعني أنكر، كأنه أنكر أن يكون فيه إشارة. على كل حال وجه الإشارة يعني في خفي جدا، ولا حاجة لنا لذلك، بل هذا هو دليل التمانع القرآني. القرآن لا يعني يستدل بالدلائل الغامضة الدقيقة التي لا تدركها عقول العامة، لا يستدل بهذه الدلائل. دائما عندما يستدل على العقائد يستدل بالدلائل الواضحة الجلية التي يفهمها كل الناس، ودليل التمانع الكلامي لا يفهمه إلا النوادر من الناس، ليس ألف الواحد وربما في المليون عدة أشخاص يفهمون أو لا يفهمون، بل هو على حسب العادة المضطردة أنه لم يتفق الرئيسان في كل الأمور. هذا عادة مضطردة، عادة مضطردة، والعادة المضطردة أحد أسباب العلم. العادة المضطردة هي أحد أسباب العلم، ليس العادة الغالبة. العادة الغالبة هي من أسباب الظن، وأما العادة المضطردة فهي أسباب العلم، أنه لو كان فيهم آليات من الله لفسدتا. لماذا؟ سيختلفان، وعندما يختلفان فتفسد السماوات والأرض. مفهوم؟ هذا دليل واضح وجلي، ها، دليل واضح وجلي ويفهمه كل الناس ويرتاح إليها عقولهم. ونعم، يعني الآن فساد البيوت وكثرة الطلاق من أين تأتي؟ من أجل أن يعني أن المرأة بدأت تزاحم الرجل في رئاسة البيت، فماذا حصل؟ فسدت الأسرة، يعني لأنه ولم يجوز يعني أحد في التاريخ الإنساني أن يكون للدولة رئيسان أو للقطر واليين أو للمؤسسة رئيسين. هل التاريخ الإنساني ما جوز هذا؟ بل دائما يكون واحد، لأن عندما يكون اثنين تفسد. هذه عادة مضطردة. الله تعالى بنى الآية على ما يفهمه كل الناس، مفهوم، وهو دليل التمانع القرآني. ولكن يعني المشارح يتكلم بطريقة أخرى، يقول كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيها آليات إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. لاحظوا يعني الشارح رحمه الله تعالى هنا، صحيح الله تعالى عبر بالآلهة لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا، وقلت سابقا الله تعالى يعبر في مقام الربوبية بالألوهية وفي مقام الإلهية بالربوبية لأنهما متلازمان، مفهوم. وهنا الفساد، يقول لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا. الفساد ليس مقتضى تعدد المعبود، بل مقتضى تعدد الرب الخالق المدبر. المدبر عندما يتعدد يحصل الاختلاف، مفهوم. ولكن عبر بالإله بدل الرب، الفساد هو مقتضى تعدد المدبر ليس مقتضى تعدد المعبود مفهوم، ولكن من أجل أن الإلهية والربوبية متلازمان يستعمل أحدهما في مقام الآخر لنكتة، وهو النكتة هنا المخاطبون معظمهم كانوا يعبدون غير الله مفهوم، فيعتقدون فيهم الربوبية في غير الله، إما ربوبية كبيرة أو ربوبية صغيرة يعتقدون فيهم النفع والضر مفهوم. يعني يقول لهم يعني تعددكم عبادتكم لغير الله يقتضي أن يكون هذا غير الله يعني إلها، وهو الإله لا يصح أن يتعدد، لا يصح أن يتعدد، لأنه الإله هو الرب، وإذا كان ربان متصرفان مدبران يفسد النظام العالمي وتفسد السماوات والأرض. نفس المعنى وما كان معه من إله. نعم، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم، لاعتقاد أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن. نعم، وضعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. يعني هم ما أحد يعتقد من العلماء أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، ولكن كانوا يعتقدون تلازمهما، ما كانوا يعتقدون أنه هو مفهوم، وليس الأمر كذلك، بل توحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك، هذا توحيد الإلهية عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. يعني لاحظ هنا الربوبية ماذا نقصد؟ نقصد الربوبية الكبيرة. نعم صح، كانوا الربوبية الكبيرة وخلق العالم كانوا يخصون الله تعالى به. وأنا سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أو لا يقولن خلقهن العليم الخبير مفهوم. ولكن لماذا كانوا يعبدون الأصنام؟ ولكن لماذا كانوا يخافونهم؟ ولماذا كانوا يستنجدون منهم ويطلبون منهم النصر؟ ها؟ لأنهم كانوا يعتقدون فيهم ربوبية صغيرة، ليس خلق السماوات والأرض، يعتقدون فيهم النفع والضر، وأنهم يستطيعون أن ينصرون، ويستطيعون مثلا أن يخذلوا، ويستطيعون هذه الأمور، كانوا يعتقدون فيهم الربوبية، ولكن ربوبية صغيرة، ربوبية ليس ربوبية كبيرة. إذن ما كانوا يخصون وصف الربوبية بالله كما لم يكونوا يخصون وصف الإلهية بالله تعالى، بل من أجل أنهم كانوا يعتقدون فيهم شيئا من الربوبية كانوا يؤلهونهم ويعبدونهم. يعني هذا غير مسلما قوله فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. إذا قلنا الربوبية الكبيرة صحيحا، ولكن لماذا كانوا يعبدونهم؟ يأتي هذا السؤال. يعني هل أحد يعبد شيئا لا يعتقد فيه النفع والضر؟ لا، إذن كانوا يعتقدون فيهم نوعا من الربوبية، يعني التصرف مفهوم، النفع والضر والنصر والخذلان. نعم، وأن فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالمات صحيح، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والتركي والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل الشرك العربي. قال تعالى حكاثا عن نوح: وقالوا لا تذرن إلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبيلة قبيلتان. ولكن على كل حال يعني هؤلاء كانوا صاروا يعتقدون فيهم النفع والضر والنصر والخذلان، وكانوا يطلبون منهم أن يعينوهم في مهماتهم وفي غناهم وفي أن تلد لهم زوجاتهم الذكور، يعني كانوا يعطونهم شيئا من الربوبية، ليس مجرد أنهم صالحون أو تماثيل قوم صالحين، ليس مجرد ذلك، بل كان مع ذلك اعتقاد شيء من النفع والضر والتأثير فيهم، فمن أجل ذلك عبدوهم. وإلا ما أحد يعبد الصالح إذا لم يعتقد فيه شيئا من التأثير. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا شيء طبعا جميل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى عن ترفع القبور وأن تجسس وأن يبنى عليها، هذا كلها أمور منهيا عنها. أحد الأخوة هو في أنقرة، هو نشأ في سوريا، أصله تركي، نشأ في سوريا، ولد ونشأ ودرس. قال: كنت الشيخ سيد محمد هو في أنقرة، قال: كنت صغيرا فذهبوا بي إلى قرية التي هي فيها آل الخزنوي، مفهوم الخزنوية المعروف، من أجل أطلب العلم. قال فدرست، بدأت على حسب العادة بكتابي غاية الاختصار من كتب الفقه الشافعية، وقال وصلت إلى كتاب الجنائز، وهناك في آخر كتاب الجنائز: لا يجوز تسييس القبر ولا البناء عليه، مفهوم. وكان قد بني على قبر الشيخ أحمد الخزنوي، قد بني عليه، نعم. فقال: فقلت للشيخ الذي يدرسني: هذا ليس صحيح، لماذا؟ قال: لأن الشيخ قد بنوا على قبر الشيخ، مفهوم. فقال لي الشيخ: قال: ليس هذا، فعلوا هذا شيء آخر، ولكن هذا الكتاب صحيح. قال: فكان العهد على عهد الشيخ علاء الدين الخزنوي ابن الشيخ أحمد الخزنوي الثاني. قال: فكان عادته يذهب بعد صلاة العصر ويقرأ على القبور، يذهبون إلى القبور ويقرؤون شيء من القرآن ويعودون. قال: فوقفت في طريقه ومعي كتاب غاية الاختصار، قال وقفت في طريقه وعندما أتوا وحول وراءه جماعة من أهل العلم وفتحت الكتاب قلت يا شيخي هل هذا صحيح أم ذاك؟ وأشرت إلى البناء الذي بني على القبر. قال فقال لي يا ولدي هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح وذاك ليس صحيحا. نعم. قال فانتهرني العلماء الآخرون الذي وراه يا ولد وكيف أنت؟ قال فرجع إليهم وغضب وقال ما يقول هو الصحيح وأنتم لا تقولون الصحيح. لو كان عندما بني هذا على القبر لو كنتم أنكرتم هذا لما حدث البناء، لما حدث البناء. قال ألحق معه وأنتم هو المحق وأنتم المبطلون. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم